حقق هذه القوة وأدرك معانيها أن الغير أن يكفي بك فيها. ولذلك إخواني مثل هؤلاء الأخيار مثل هذه القوة الصادقة نطمع في تحقيقها بين أنفسنا وبين أبنائنا، ولن نكون إخوانا بحق حتى إلا إذا عرفنا معاني الإيمان في القلوب. ولذلك ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على المحبة لله، ينبغي علينا أن نشعر أبناءنا أن هناك هدف ثاني وأن هناك رسالة ثانية ينبغي أن تكون هي الميزان في المحبة والعداوة. إذا رأك ابنك تحب الناس للمصالح، إذا رأك ابنك تحب الناس وتقدر الناس على حسب المال، يحتقرك الله، يحتقرك لأن تراك سميل مع الدنيا في مالك. ولكن إذا رأك ثانية في مبادئك، ثانية في فكرك، إذا جاءك الإنسان الكريم في دينك وخلقك أجللته وأكبرته، فسألك ابنك لماذا؟ فتقول له هذا إنسان صادق، هذا إنسان ذو خلق، فيحب الخلق من أدبك العظيم. فلذلك يا إخواني ينبغي أن يحقق هذه القوة، ومن ثمرات هذه القوة لهذه القوة ثمرات، وأي ثمرات؟ أولها أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يسعد إلا إذا حقق القوة. أبدا لن تجد مجتمعا سعيدا في مجتمع إلا إذا حقق القوة. وأما إذا انفصمت عرق القوة بين ذلك المجتمع تفرقت الوسائل وأصبحت الحياة مختلفة. ولذلك إذا جئت إلى مجتمع بينه المحبة وبينه الإخاء وبينه الصفاء وجدت الحياة طيبة بين أولئك الناس، إذا كان الجار يحفظ ستر جاره ويعين جاره في الشدائد ويكون صادقا معه في المحبة لله عز وجل، يأمره بأمر الله وينهاه عما نهى الله عز وجل عنه، تطيب الأيام والليالي، تطيب الجيرة هذه القوة الصادقة، وتصبح الحياة لذيذة والعكس بالعكس. ولذلك كان من مرارة الحياة التي يبكى معها فراق الإخوان الصادقين في أخوتهم، فراق الأحساس صعب على النفوس. ولذلك تجد بعض الرعيل الأول والناس الذين هم كبار السن أدركوا الأخيار وعاشوا في كنف الأخيار وعاشوا في كنف رجال وإن رجال كلما ذكروهم لربما تدمع عين الواحد ويتقطع قلبه من ذكر تلك النماذج الحية، من ذكر تلك النفوس الطيبة الطاهرة. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المحتار من حقيهما فضل الشباب وفرقة الأحباب. الأحباب الصادقين في محبتهم يبكى على فراقه ويبتكى إلى الله من فراقه. ولذلك ينبغي علينا أن نحيي هذه المآثر الكريمة، اتخذك ولو حبيبا واحدا في الله وفي الله، يحبك على طاعة الله، يشد أجرك على مرضات الله. وإذا رأيت رجلا صادقا في الإيمان قل له يا أخي إني أشدك بالله، وإني في هذا الزمان الذي اشتدت غربته وعظمت فتنته ومحنته أحتاج إلى من يعينني على طاعة الله، أناشدك الله أن تكون لي معينا على طاعة الله ومحبة الله. انظر إلى خير من تجده فقل له يا أخي إني أشدك بالله وأنا محتاج إلى مثلك يذكرني إذا نسيت ويحيني إذا ذكرت وينبهني إذا غفلت، ذكرني ذكرك الله برحمتك فإني أعانك الله عز وجل على أمور دينك ودنياك وآخرتك. اتخذ ولو حبيبا واحدا فإنه قد بلغنا عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المحبة في الله باقية وأن الأخوة في الله دائمة لا تنقطع في الدنيا، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قطع وانفصل. بلغنا أن هذه المحبة يجدها الإنسان أشد ما يكون حاجة إليها، يجدها إذا وقف في عرفات يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء بعض يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، لأن كل واحد يخاف أن عنده مظلمة عند أخيه وأخوه هو الذي يدعاه إلى معصية الله، بعضهم لبعض عدو، كل أخ يقول لأخي سبا لك ما ذكرتني بالله ما نصحتني ما أنتني على طاعة الله سبا لك دعيتني إلى معصية الله حببتني إلى محارم الله، كل يلعن أخاه نسأل الله السلامة والعافية إلا الأحباب في الله. يلقى بعضهم بعضا فيشفع بعضهم لبعض، وهذه المحبة بلغنا أن الإنسان يجدها أشد ما يكون حاجة إليها، فهي التي توجب ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. يا من تريد أن يقيك الله شر الشمس وقربها وفتان ما بين شمس الآخرة وشمس الدنيا، فشمس الدنيا تتكبر ولكن شمس الآخرة لها وحيد لا يعلمه إلا الله عز وجل، يذهب معها العرق في الأرض 70 ذراعا. هذه الشمس يظلك الله منها بسبب محبة الله. ما أعظم محبة الله، ما أعظم محبة الله، ما أعظم خيرها، ما أعظم بركتها في الدين والدنيا والآخرة، حتى في الآخرة وأنت حال من هذه الدنيا لا مال ولا بدن ولا عشيرة ولا سلطان ولا جاه أبدا إلا هذه المحبة تأتي وتذهب. ورجلان من هؤلاء السبع، رجلان حابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. من أحب في الله يظل في الله وحده. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى هذا يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حز قلوب عند الله عز وجل، حز عند الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا تذكرت هذا الأخ لماذا أحببته؟ أحببته لله، أحببته لطاعة الله، أحببته لمحبة الله، فعز عند الله هذه المحبة التي قامت على طاعة الله ومحبة الله، ولذلك لقيت راسخة وليتها تبقى عند الآخرة أحد، بل تبقى إذا عذب العبد، إذا عذب العبد وخيد بالسلاسل إلى النار وذاق جحيمها وسعيرها، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون من أهل النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من النار. هذه النار إذا دخلها الإنسان وذاق جحيمها وعذابها وكان مؤمنا بسبب المعاصي، معاصي فعلها شرب خمر، زنا، مخدرات، معاصي فعلها أذية الناس بلسانه، الغيبة، النميمة، فعل هذه المعصية، يشاء الله عز وجل أن يطهره بالنار، فيدخل في هذه النار ويرى من جحيمها وعذابها ما ينسى معه كل نعيم من الله، حتى إذا ضاق عليه الحال وأصبح في شر لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، جاء أخوه المؤمن في الجنة، قد ورد في الخبر أن المؤمنين يشتكون إلى الله ويقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ كيف نتنعم نذوق النعيم وإخواننا يعذبون؟ من صفقة الإيمان، من السبقة والمحبة، إخوان بلوا بالمعاصي بالذنوب بالخطايا فطهرهم الله بالذنوب، يأتي المؤمن يدخل الجنة فيبقى معه تبقى معه محبة الإيمان، يقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ فيأذن الحليم الرحمن اللطيف بعباده، يأذن لهم بالشفاعة، حتى ورد أن الإنسان يشفع لأخيه بالله الذي جلس معه خمس شيء، جلس معه بالله وفلان، يقول: يا رب هذه فلان، فيحبط الله عز وجل، يهب إليه ذنوبه وخطاياه، بسبب ماذا؟ بسبب المحبة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، وقد قيم الله تعالى ذلك بقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد قيم الله تعالى هذه السورة العزيزة لما يقوم المؤمنون يسعى بعضهم لبعض يبكي في حاله ويقول: آه يا ليت لنا إخوان في الله ويا ليت لنا أحبة في الله. قال تعالى عن ذلك الموقف عن بكاء الكفار حينما يرون المؤمنين يسعى بعضهم لبعض، يقول تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحديث، لأنهم يرون أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض فيدخلون ويقول: ما لنا من شافعين ولا صديق حميد، لأن المحبة كانت في الدنيا، كانت في الجاه، كانت في الأحساب، في الأنساب، ولم تكن لله وفي الله. لذلك يا إخواني، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما الذي يمنعنا ان نحب في الله وان نوالي في الله وان نعادي في الله وان نصدق في هذه المحبه مع الله سبحانه وتعالى؟ دعوه ان نحيي هذه القلوب بالايمان، دعوه ان نتقرب الى الله عز وجل حينما ينظر الينا وينظر الى هذه القلوب قد ملئت محبه لعباد الله. ولذلك يا اخواني، لهذه الاخوه مكدرات، لهذه الاخوه منغصات تحول بين الانسان وبين بلوغها. من هذه المنغصات قدران الدنيا وفتن الدنيا التي تفرق بين الحبيب وحبيبه والاخ واخيه. فينبغي علينا الا نقيم للدنيا وزنا، وان نجعل الميزان هو محبه الله تبارك وتعالى. كم من قلوب تفرقت بسبب عرض الدنيا. بعض الشباب، بعض الاحباب، بعض الاخوان في الله يسترقون بايمان زهيد، ايمان زهيد. كذلك ايضا يفترقون لكلمة نافية زلة حصلت من اخيه فيقول لا اغفرها، فلان اخطأ عليه. ولذلك هذه المنغصات عالجها الوحي حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يهجر المسلم اخاه فوق 3 ليال. حتى ورد في الحديث الصحيح انه تفتح ابواب السماء كل 2 وخميس فيغفر للعباد إلا رجلين بينهما تحجاب. فيقول الله تعالى أنظرا، يعني أسرك أنظرا هذين حتى يصطلح، يعني أبدا ما في مغفرة حتى تصطلح أنت وأصطلح. ولذلك ينبغي علينا أن نترفع عن هذا الشقاق والخلاف. الخلاف لا خير فيه، النزاع تناحر القلوب هذا لا خير فيه، هذا صنيع العقول الضعيفة، صنيع أهل الباطل، صنيع أهل الدنيا، هم الذين يفترقون على الدنيا. أما نحن فأخرنا الله بالإيمان ولا نزكي أنفسنا على الله، أكرمنا الله بهذه الوسيجة. الدنيا أحقر من أن تفرق بيننا وأقوم أن تنبل ما بيننا. لذلك ينبغي كل خلاف يزول بيننا أمام هذه المائدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله من فشل هذه الأمة وخيبتها أن تتنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك تجد القبيلة بكاملها إذا كان ليس بينها نزاع وجدتها كأسد ملك قوية، صلتها قوية لأن يعني المحبة صادقة بينهم. وإذا وجدت بينهم فتن الدنيا قد دخلت بينهم أضعف ما يكون، أضعف ما يكون، ويدخل بينهم الأشرار الذين لا خير فيهم ويستأصلون بالعدو في أي ساعة كان. لماذا؟ لأن لا بينهم محبة، ما بينهم قوة. ولذلك بين الله أن من أسباب الفشل والخيبة والخسارة حصول النزاع والشقاق خاصة على أمة الدنيا. لماذا نختلف؟ لماذا نتنازع؟ لماذا تقع بيننا الشحناء والبغضاء؟ النفوس الأذية إذا تنازع مع أخيه على شبر وشبرين من الأرض بل ولو في أرض كاملة تركها لله، كل ذلك خوفا أن يتغير قلبه على أخيه. ومن ترك شيئا لله حوضه الله خيرا منه. لذلك إخواني ينبغي ألا ننغص هذه الأخوة بهذه الدنيا السيئة. ومن منغصات الأخوة في الله دخول الأسرار. بعض الناس مشؤوم لا خير فيه، حاق غريب لله عز وجل، كثير الكلام، ينقل الكلام بين الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، معتدي، صاحب عدوان، آسف، تاجر، لا يبقى إلا في محله. مثل هذه النوعية ينبغي أن نحذر منها، لأنها هي التي تقطع الوسائل. فكم فرقوا بين الأحبة، وكم فرقوا بين المستمعين، وأورثوا الشحناء حتى بين الأقرباء والأخلاء. فلذلك ينبغي أن نحذر من القيل والقال. فمن منغصات الأخوة في الله دخول الأسرار، نقل الحديث ولم الحديث. ولذلك توعد الله عز وجل هذا الصيد الذي لا يراقب الله في كتاب الله، توعد الله هذه النفوس الخبيثة التي لا تتقي الله في المسلمين، يأخذ الكلمة منك في فلان وينقلها إلى فلان. بل أعظم من هذا أن يكذب عليك، وأعظم من هذا أن يزور في حديث فلان لا يريده، فلان يكره، فلان لا يشتري، فلان كذا وكذا، فلان قال فيه، فلان فعل. لذلك ينبغي أن تحذر. وقد بين الله علاج هذا الداء فقال سبحانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبين. حتى الآن المصيبة الآن حتى فيها الأحبة في الله، كم من حبيب وآخر بالله يقبل بالجاهل ويعطي أذنه لمحبة وجهه أبدا، قال فلان في حرف هو الصادق وثقة وموثق وما أكثر الثقات اليوم. فلذلك إخواني ينبغي أن نحذر، الذي ينظر إليك الحديث اعلم أنه سينظر حديثك إلى غيره. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة، ويل عذاب قدير. لماذا؟ لعظيم البلاء الذي يحصل في المجتمع بنفس هؤلاء. ومثل هؤلاء إذا رأيت إنسان ينقل الحديث ورأيت فيه خبث النفس والطلية، ما واجبك تجاهه؟ أول شيء تنصح وذكره بالله. الشيء الثاني تأتي للشخص الذي نقل الكلام إليه وتقول لي يا فلان فلان نقل الحديث إليك وأوصيك ألا تخدم الذي تعرف عن فلان من محبته لك لا يغير كلام هذا. فلان يشهدك، فلان إن شاء الله لا زال بخير، بل إن الإسلام أجاز لك أن تكذب لكي تصلح بينك. الله أكبر، ما أعد هذا الإسلام يجيز لك الكذب. يقول والله فلان يحبك، فلان يحب خال صلى الله عليه وسلم، ليس الكاذب الذي يرمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ما هو كاذب، هذا ليس بكاذب، هذا مصلح، هذا مصلح، هذا فيه خير، هذا يريد الخير. فإن ما الذي يريد إذا كان أنت وإياه، أنت وعدوك في عداء، ما الذي يريد أن يحدد القلوب، يريد أن يجمع القلوب، فأعانه الله ورخص له هذا الدين المبارك أن يكذب. لماذا لكي يجمع هذه القلوب؟ وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على حرص الإسلام على خراب القلوب. يا أحبتي في الله، إن هذا الصنف منقوص عند الله، منقوص عند خلقه. ينبغي أن تكون قلوبنا وأسماعنا بريئة من دخول الغيل والقال. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أهل الإيمان، إن جاء فاسق سماه فاسق، فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تعجلوا. ومن أسباب المنغصات للأخوة في الله كثرة المزاح مع التسليح. ينبغي أن لا نكثر المزاح. البعض لربما مثلا يرى من أخيه نقص في ثيابه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في بيته، في أهله، في ولده، فينبذه يقول فلان أبوك، فلان أبوك حرام، حرام عليك أن تحتقر أخاك المسلم. هذه مداخل السلطان، وكم من كلمات يسيرة تمزح بها ولكنها تكبر القلوب. يأتي واحد يسمي أخاه مثلا باسم يحقره به، والأخ المسمى قال لي يا فلان أنت أبو كذا، فلربما تجد يضحك أمامك، أنا أضحك أمامك، ولكن في قلبي من الألم ما لا يشتكى إلا إلى الله. فلنتربع هذا المزح الثقيل الذي لا خير فيه، الذي يحيل الشيطان على تصرف قلوبنا. ينبغي عليك أن تخاطب أخاك بأحد الأسماء إليه. ينبغي أن يحترم بعضنا بعض ويقدر بعضنا بعض، والأسلوب بيننا المحبة والإخاء والصفاء كما أمر الله ورسوله، ليس بالعار أخذ أحبة، لكن العار أن نكون على سن ووعي وفهم وعقل ونعدم عن حقيقة الأخوة. والله عار، عار أحبة في الله أن ننتقل إلى الآخرة ولم توجد بيننا هذه النماذج الحية وهذه النفوس الزاكية الطاهرة. فلذلك يا إخواني لا عبرة بنا أن نقول، ينبغي للإنسان أن يحذر من كثرة الليل والقال. إذا رأيت أخاك احترمه وأدله في حدود الصبر، وقابله المقابلة التي تليق به، خاصة إخواني في الله. البعض يمزح أمام الصغار، أمام الأحداث، يقول فلان أبو كذا يعيره ويذكره باسم ينتقده به، حرام والله عليك، وأثمت في لسانك وفجرت في حق أخيك. ينبغي أن تخاطب بأحد الأسماء إليه كما تحب أن تخاطب بأحد الأسماء إليه. خاطب الناس بما تحب أن يخاطبوا به، خاطبهم بالكلمات التي تبني على التقدير، عن الإجلال، في حدود الشر. فلذلك يا إخواني ينبغي أن نحذر من هذه المنغصات، وأن نستقيم على المحبة البيضاء، وأن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا الخير في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم